نعم. بعض الذين يقولون ان الامم يقول سمع الله الحمد منها، قالوا لو قلنا انه لا يقولها لزم من ذلك ان يسكت في هذا الحديث. نعم. وهو لا يسكت. وهو لا يسكت. نقول يقول ربنا ولك الحمد من السماوات الى اخر. عند الرفع يقول انا اقول يسكت. نعم. لا لا، عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده.